شيخ صف لنا أرض المحشر حتى نتصور ونتخيل المشهد والحال. نعم. الله سبحانه وتعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الله الواحد القهار. فالله يغير هيئة الأرض ويهيئها للحشر. ولذلك بعض العلماء لما قالوا: وإذا البحار فجرت، قال الله يفتح البحار كل بعضها على بعض، يعني كان حتى شكل القارات الآن تغير. سيتغير. وذلك العلماء لهم في هذا تصورين، قالوا إما أن الأرض، أن الله سبحانه وتعالى سيغير الأرض نفسها، يعني هذه الكرة الأرضية ستذهب ويأتي الله عز وجل بأرض جديدة للمحشر يجمع فيها الناس، وبعض العلماء يرى لا، أن هي الأرض هي نفس الأرض، ولكن سيغير الله صفات الأرض، يعني قد يكبر حجمها أكثر، قد يجعلها مسطحة تماما، حتى يعني لأنه ورد في الحديث أنه ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، يعني يكون الناس على مستوى واحد، أرض مستوية تماما. فقال: إما هذا تغيير صفاتي للأرض، يعني يوم تبدل الأرض، يعني تبدل غير الأرض، يعني تبدل صفات الأرض غير الصفات الحالية. وإذا الأرض مدت أيوة وألقت ما فيها وتخلت. نعم، فمدت هي نفس الأرض ولا سيأتي بأرض ممددة؟ يوم أيوة تبدل الأرض غير الأرض، نعم. يعني هل هي أرض غير هذه الأرض، أم تبدل صفات أرض غير صفات هذه الأرض؟ ولذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا سأله عدة أسئلة، فقال من ضمن ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين سيكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض؟ أين سيضع الله الناس إلى حين أن يبدل الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر، يعني في مكان مظلم قبل الصراط، يجمعهم الله في هذا المكان حتى يبدل الأرض، ثم يعيدهم إلى هذه الأرض. أحوال، يعني الإنسان يشرح هذا الكلام، لكن والله يعني إذا ركز فيه، أين سيكون موضعه في هذه الملايين من الخلائق، كيف سيكون حاله، كيف سيحشر إلى أرض المحشر، كيف، ما هي مشاعره الحقيقية عند انفتاح قبره وخروجه عاريا حافيا، متى سيكسى، يعني أول واحد إبراهيم، متى يأتي عليك الدور في الكسوة، وكيف سيكون يعني سرعته إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذه كلها يجيب عليها الإنسان بأعماله وجوارحه إلى الله سبحانه وتعالى. فإحنا نتخيل الآن أنه كل الخلائق خرجت من قبورها وذهبت تجاه أرض المحشر، وسواء كان التبديل كما ذكرنا تبديل صفات الأرض أو تبديل الأرض نفسها هي التي تبدل، لكن في النهاية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق في صعيد واحد، يعني في مكان واحد يجتمع فيه الناس، والأرض مستوية تماما، لا معلم فيها لأحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا معلم فيها، لا بيت فلان، لا قصر فلان، لا هذه المكان فلان، لا قرية، لا مدينة، لا أي شيء، لا معلم فيها لأحد. الجبال أزيلت ودكت وأصبحت قاعا صفصفا، فليس هناك معالم أصلا، لا جبال، لا وهاد، لا أودية، أرض مستوية تماما. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، يعني بيضاء يعني لونها أبيض، عفراء بمعنى ليس البياض الأبيض الزاهي، لكن فيه عفر، فيه نوع من الحمرة أو البني، يعني كقرصة نقي. قرصة هي قرصة الخبز، النقي هو الدقيق المنخول النقي جدا، فكيف يصنع منه، يعني مستوية تماما، بيضاء مشربة بحمرة كشكل رغيف الخبز المصنوع من هذا النقي، هذا الدقيق المنقى أو المنخول. يجمع الله عز وجل فيهم الخلائق على هذا الصعيد، والصعيد هو يعني هو الشيء، الأرض الترابية نوعا ما. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد وسمي صعيدا لأنك إذا ضربته فإنه يتصاعد منه الغبار، سمي صعيدا. فالناس يكون في هذا الصعيد الواحد، يقول يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يعني من كثرة هذا الاستواء، فإذا وقف أحد في بداية هذا التجمع فإنه يرى آخره كما يرى أوله من استواء الأرض بهم. لعل الأرض لا تكون مكورة وقتها، لا تكون مدورة كالآن، ممكن ربي سبحانه وتعالى يكون يجعلها مبتدة منبسطة ويمدها مدا سبحانه وتعالى، فلذلك ينفذهم البصر. لكن الآن الأرض كروية مع المسافة تنحني بهم الأرض، لكن ينفذهم البصر بمعنى أنه إذا وقفت عند أولهم فإنك ترى آخرهم، وإذا تكلمت عند أولهم فإن آخرهم يسمع الصوت من استواء الناس في هذه الأرض طبعا. ويكون الناس يعني في هذا الوقوف ليس وقوفا أولا يعني هادئا مستكينا، يعني لك أن تتخيل حال قلوب الناس، حال قلوبنا، نحن من الناس. يعني حال قلوبنا في هذه اللحظة، في هذا الزحام الشديد، هذا الاضطراب، هذا القلق، هذا الخوف، هذه الصراعات الداخلية داخل الإنسان، وقتها إلى أين سيكون مصيره، أين سيذهب؟ لأن الآن يعاين الحقائق بين أمام عينيه، يعني يرى ما كان غيبا بالنسبة له قبل ذلك، هو الآن يراه رأي العين، فلا يدري ماذا سيفعل به وإلى أين مصيره. ففوق كل هذه الاضطرابات الداخلية، يعني هو داخليا أفئدتهم هواء، القلوب لدى الحناجر كاظمين ساكتين على كثرة ما بهم من هم، والله لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى 50,000 سنة، تنظر إليه. 50,000 لا يكلمهم سبحانه وتعالى، كما سنرى في الشفاعة، أن الشفاعة أصلا الكبرى العظمى فقط لأن الله يحاسب الناس. حتى في هذا المشهد الشمس أيوة تنزل قريبا معهم، من تدل الشمس الخروج من العروس. يعني، لا، لذلك كنت أقول هذا كمقدمة، أنه ليس وقوفا يعني هادئا مستكينا تتكلم مع وعلى جوارك ذنب. وتقطع معه الوقت أبدا، الناس في حالة من الكرب الشديد، وفوق كل هذا تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يدني الله سبحانه وتعالى الشمس، ويأذن الله سبحانه وتعالى ألا يحترق الناس بهذه الشمس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ميل، يقول الراوي فما أدري، أي يقصد ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ النبي يقول بينه وبين الشمس ميل، الصحابي أو الراوي يقول لا أدري أي ميل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ميل المسافة الأرضية؟ قل بين الأرض وكذا ميلين 3 أميال، فهل هو ميل المسافة الأرضية أم ميل المكحلة؟ يعني تعرف الكحل يكون فيه خشبة قصيرة يكتحل بها، هذا اسمه ميل، فلا يقول لا أدري هل بيننا وبين الشمس ميل على قدر هذا الميل، ميل المكحلة، أم ميل المسافة الأرضية، وعلى الاعتبارين السنة قصيرة جدا، يعني الشمس انظر الآن كم بيننا وبينها، كم آلاف الكيلومترات، انظر إلى تأثيرها وحرارتها خاصة في اليوم فصل الصيف. تكلم واحد من الشباب وانا خارج من صلاة الجمعة، فكلمه في الموبايل واقول له ترى ما استطيع، لازم ادخل البيت لان الشمس يعني معنا اليوم غبار، ويعني الشمس تكون اقل، سبحان الله، احنا ما نستطيع يعني. ما تستطيع سبحان الله، يعني في أوقات الصيف يعني في ناس يعني لو يصاب بضربة شمس ممكن يموت، ويموت يموت بيسوق، وهذا والشمس بيننا وبينها مسافة في بعيدة جدا. اوروبا في السنوات القليلة الماضية ما كانت تأتيهم الشمس بهذه الطريقة. في السنوات الماضية كانت تأتيهم، سمعنا أعداد كثيرة كانوا يموتون. يموتون من الحرارة، نعم. تخيل إذا كم ذلك، ألف بعيدة. فتخيل الآن قريبة، يعني سبحان الله، سوى السرعة في الدنيا نعم. والآخرة، إنه الآن أنت داخليا تعبان وخارجيا تعبان، يعني داخليا الأفكار المتواردة عليك، ماذا ستفعل، أين ستذهب، يقول فيأخذ العرق بالناس، الناس تعرق على قدر أعمالها، بقدر أعمال السيئة يكون حجم عرقه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، يعني إلى حوضه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أخرى إلى أنصاف آذانهم، فتخيل هذا الكرب ومدة طويلة، سبحان الله. يعني سبحان الله في هذا الوقت شتان ما بين الذي يعرق بسيئاته وأعماله وذنوبه، وشتان ما بين الذي يفرح بظل الله سبحانه وتعالى عندما يظله الله سبحانه وتعالى في الحديث نعم، السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، نعم، شتان ما بين هذا هذا سبحان وهذا. الله، ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، يعني هذا موجود وهذا موجود، اذا الانسان اراد ان يعني يكون امنا مستظلا في هذا اليوم فعليه ان يسلك هذا المسلك، وهذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى امن هو قانت اناء الليل، قانت اناء الليل فتره الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخر. خايف من هذا الموقف، الله يحذر الآخر، يحذر من هذا الموقف لأنه متيقن أنه سيحدث، يرجون رحمة ربي ويخافون عذابه. نعم، لكن انظر إلى هذا الرجاء وهذا الخوف، ترجم إلى ماذا؟ ترجم إلى حال أنه ليله ليس كليل الناس، ليله قيام يتبتل إلى الله سبحانه وتعالى، يقنط إلى الله سبحانه وتعالى، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فليس المقصود الإنسان يستوعب الليل قياما ويستوعب النهار صياما، القصد أن الإنسان لابد أن يظهر هذا الخوف، هذا القلق في أخلاقه، في ليله، في نهاره، الله سبحانه وتعالى قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس ونهى النفس عن الهوى، هذا هذه الثمر، هذا هو المقصود، هذا هو المراد من الإيمان بالله واليوم الآخر، فكما أن هناك ناس تعرق، هناك كما ذكرت ناس تستظل بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا مكان لظل، لأن خلاص الأرض من أين يأتي الظل؟ الشجر، الجبال، المعالم، شيء بارز في الأرض، هذا البرود يصد الشمس. ما في شمس أصلا، يعني الشمس الدانية من الروس، الناس ما في مكان لظل، ليس هناك أي مكان الظل يعني يصد نور الشمس بحيث ينعكس عنه الظل، فليس هناك معالم، لا معلم فيه لأحد، فليس هناك ظل في هذا في هذه اللحظات إلا ظل عرش الله سبحانه وتعالى. السبع الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث الصحيح، هؤلاء السبع الذين ذكروا في سياق واحد، هو الإمام العادل يعني حاكم جمع ما بين الدنيا ولم تحمله الدنيا على الظلم والبغي، يعني السلطان يكون عنده قدرة أن يفعل ما يشاء دون أن يحاسبه أحد، لكنه جمع بين الملك وبين العدل، لم يحمله السلطان على البغي والتجاوز، وشاب نشأ في عبادة الله، فهذا أيضا الإنسان يكون شاب داخل نزعات الشباب وإرادتهم للانطلاق والدنيا مفتوحة أمام عينيه، خاصة في أزمنة الفتن وسهولة الوصول للشهوات، خاصة في أزمنتنا هذه وسائل التواصل يعني والشهوات تدخل عليه من كل باب، فإن يلزم نفسه الاستقامة وطاعة الله سبحانه وتعالى وغض البصر ولمسه العفة في المطعم والمأكل والمشرب والمنكح واللسان والسمع والبصر والفؤاد والبطن، هذا كله يحتاج إلى مجادفة، يعني انظر إلى الثمن والمثمن، إنه دفع هذا الثمن من هذا الصبر والاجتهاد، فأورثه الله سبحانه وتعالى أن يظله في ظل يوم ملايين الخلائق متعرضين لهذه الشمس. فالسبع كلهم ستجدهم في هذا السياق أنه جاهد جهادا عظيما جدا، أنه كانت الفتنة أقرب إليه فاعتصم بالله، كالملك الإمام العادل الفتنة أقرب إليه فاعتصم بالله، خاف من الله فالتزم العدل، الشاب الفتنة أقرب إليه فالتزم التدين والاستقامة على دين الله، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا تجلى في يوسف عليه السلام، كانت امرأة ذات منصب وجمال فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، فدعته امرأة هي التي دعته وهو شاب وهي جميلة وذات منصب، ورغم كل هذه المغريات كان خوفه من الله أكبر من شهوته فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه، فهذه الأخوة الإيمانية من أعظم ما يكون، ولذلك الله سبحانه وتعالى يختص المتحابين في الله بمنابر بالنور يغبطهم عليها الأنبياء لما يرون من قرب من الله سبحانه وتعالى، هذا يعظم مسألة الأخوة في الله، الأخوة في الله ليست مجرد كلمة، إن الله يظل الإنسان في ظله هذا معناه أن المعنى هذا كبير، أخي في الله والمحبة في الله وأنا أحبك في الله حاضرين في الله سبحانه والله نحبك في الله أصلا يجمعنا على طاعة آمين آمين، فأن يجتمع عليه يعني اجتمع على الله ومحبة الله وقراءة كتاب الله والدلالة على الله وشد الأزر، خاصة في أزمنة الفتن أحوج ما يكون الناس إلى هذا التآخي في الله، ورجل قلبه معلق بالبسط، رجل يعني يخرج من المسجد وينتظر بفارغ الصبر أن يرجع، أن متى يؤذن حتى يرجع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، الجلوس في المسجد وانتظار الصلوات جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المرابط على الحدود، الجالس ممسكا سلاحه يحرس حدود المسلمين، فكذلك الذي يلزم بيت الله ويلزم نفسه بيت الله ويتعلق قلبه بالله يعني يخرج كما يقال يعني المؤمن مع المسجد كالسمكة في الماء إذا خرج منها يختلق متى يؤذن حتى يرجع، قال والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يتحين الفرصة إنه بس يفتح القفص حتى يخرج، فكذلك المؤمن يرتاح في بيت الله يجد قلبه في بيت الله لأنه مكان عامر بذكره والصلاة والركع السجود والتليل القرآن، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والخلو هنا يعني مقصود لأن الإنسان قد يكون في مسجد في جامع فالناس تبكي فتنتقل إليه حالة البكاء يعني الضحك والبكاء الإنسان يتأثر فيها نعم. بمن حوله إذا دخل وجد الناس بس تضحك دون أن يعرف السبب يجد نفسه تلقائيا يضحك أو يبتسم، وكذلك إذا وجد في المسجد وسمع الناس من حوله تبكي فقد يبكي تأثرا بالجو العام، لكن هنا أو يبكي رياء أو يبكي حتى يراه الناس خاشعا سبحان الله، ولذلك هذا أقرب للإخلاص، هذا أقرب للإخلاص، ولذلك العلماء يعني قالوا أنه كلما كان العمل أخفى كلما كان أقرب إلى الله، لماذا؟ لأنه لا حظ للنفس فيه، ولذلك قيام الليل لو هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه المكانة، لماذا؟ لأنه لا حظ للنفس فيه، لا يراك فيه أحد ولا تطلب به وجه أحد، لا يجعل كما كان يدعو عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، اللهم اجعل عملي كله خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك نصيبا. الله. الإنسان ما لا يريد إلا الله. فهذا رجل ذكر الله خاليا، قال ففاضت عينه، تذكر مقام الله وجلال الله وجمال الله، فلم يملك نفسه إلا أن فاضت عيناه بالبكاء رغبة ورهبة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، من كثرة خفائها لم يعلم من بجواره، بل لم تعلم شماله بل فقط يمينه. الله. من شدة خفائها، إن الإنسان شماله ما تعلم ما كم أخرجت يمينه وأعطت من شدة الخفاء. الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها فهو خير لكم. فهو خير لكم. فالإنسان حسب، إذا كان يعلم من صدقته إبراز الصدقة فيها وتشجيع الناس، تشجيع للناس، وأن الناس ستقلده في هذا، خاصة لو كان له وجاهة أو هو مؤثر في الناس، فهذا سيجعل الناس تتشجع، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مجموعة من الصحابة فقراء مجتابين نمار، يعني من شدة فقرهم، يعني يربطون الأزر في رقابهم تستر باقي جسدهم من شدة الفقر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر جدا بمنظرهم، ودعا الصحابة إلى التصدق، قال: تصدق امرؤ بدرهمه بديناره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار أظن، قال وهو يحمل يعني مالا كادت يده تعجز عنها، بل قد عجزت من ثقل المال، الصحابي ما استطاع أن يحملها من ثقلها، قال: فتتابع الناس لما رأوا هذا زاهد في هذا المبلغ الكبير. نعم. تتابع الصحابة حتى بقي أمام، حتى جاء يعني بقي أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوما من مال وكوما من طعام وكوما من لباس، يعني ملابس، فهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذا الصحابي سن هذه السنة، أنه جاء بشيء يعني فتشجع الناس لما رأوا زوده في هذا المبلغ الكبير. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فنعم ما هي. نعم، نعم إن كان، لكن الأصل خفاء، إلا إذا غلبت مصلحته في الإظهار. نعم. مصلحة الخفاء. فهؤلاء السبعة، فمن أراد أنه يستظل في ظل الله سبحانه وتعالى فليكن أحد هؤلاء السبعة، ليكن الرجل الذي قلبه لا ممكن يعيش ويموت ما يكون إماما، يعني لا يصل إلى درجة الملك، أو لا تدعو امرأة ذات مال وجمال، أو فليكن قلبه معلق في المساجد. نعم. يحب رجلا في الله، يتصدق بصدقة، يختار واحدة منهم. نعم، يختار. نعم. يركز عليها حتى يعني يقبل الله سبحانه وتعالى ويكافئ به. شيخنا الحبيب، هذا حال أهل الإيمان في هذا الموقف الصعب جدا، ما هو حال باقي البشر؟ نعم، هناك حالات عامة يعني تعم الناس جميعا، يعني مسألة التناكر هذه موجودة في كل الناس، أن الناس ينكر بعضهم بعضا، قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه، يعني وأمه وأبيه، يفر يعني ليس فقط يتنكر له بل يفر منهم حتى لا يطلب منه شيء ولا يقصده في شيء. وأمي وأبي، هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الدائرة القريبة جدا من كل إنسان فينا، إما أخوه إما أبوه وأمه إما زوجته وأبنائه، فهذه دائرة المرء القريبة. فإذا كان هذا حاله مع أقرب الناس منه فهو مع غيرهم أشد ومن باب أولى. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. كل واحد من هؤلاء عنده همه وعنده أحواله وكربته وكيف سيتجاوز هذا ويتجاوز هذا. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما ذكرنا قال الله تعالى: يبصرونهم، يعني يبصرون، هذا رأي العين، يود المجرم، يعني يمتلئ قلبه رغبة في أن يفتدي من عذاب يومئذ بكل بنيه، يعني أولاده وأولاد أولاده وأولاد كل من خرج من صلبه يفتدي به من عذاب يومئذ، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. والله ذا قال: كلا، هذا لن يكون. نعم، لا تزر وزرة وزر أخرى. أيضا من أحوال الناس العامة كثرة الحسرات والزفرات والندم، يعني نكتقف، هذا ضغط عصبي لوحده، نكتقف في مكان كثير ممن حولك هذا يصرخ هذا يندم. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا، تخيل كيف إنسان يعض على يديه، يعني إنسان يعض على أصبعه على مجموعة من الأصابع لكن يعض على يديه، يقول، هذا دليل على شدة الندم والحسرة، يقول يا ليتني. وليت تستخدم للشيء المستحيل وقوع، يعني التمني والرجاء، يعني الرجاء يكون في شيء ممكن يكون يقع، يعني يقول لعل الكسول أن ينشط. لعل هذا رجاء قد يكون ممكن، لكن ليت الشباب يعود يوما، هذا هذا تمني لا لا يكون. نعم. فإن القلب يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت، هذا لا يكون. استخدم التمني اللي هو الذي لا يقع، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتخذت أي طريق في متابعة الرسول، يا ويلتى يا هلاكي يا ضيعتي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه فلانا زي كذا، يا ليتني لم أتخذ نقط خليلا. كل واحد يعلم من هو الفلان، من هذا الفلان، نعم، ومن هذه الفلانة، نعم، يعني يا ليتني اتخذ فلانا أو فلانة الخليلة. كل واحد أدرى من هذا الصديق السوء. وهذا وردت في رجل يعني قال في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طيبا، فقيل يا أبي جهل، كان صديق أبي جهل، فقالوا أنك آمنت بمحمد، قال يعني هذا لم يحصل، قال خلاص اذكره بسوء، وقال في بعض الروايات اذهب فابصق عليه اثبت لي انك ما امنت به، ففعل ذلك. فهذا يقول هكذا يوم القيامه وكل من كان على شاكلته. كم من اناس كانوا حفظوا لكتاب الله، كانوا يرتادون المساجد، كانوا مستقيمين على طاعه الله، ثم ابتلوا باصدقاء السوء اخذوهم الى طريق بعيده جدا. قد يكون فلانا هذا مال، قد يكون كل ما صدك عن سبيل الله فهو شغل عليك، قد يكون مال، قد يكون سلطة، قد تكون شهرة، قد تكون امرأة، قد يكون رجل، قد يكون وظيفة، كل هذه كل ما صدك عن سبيل وكل الله. وكل إنسان يعلم من هذا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل إنسان أعلم من هذا. لأن أحيانا بعض الناس، بعض الأمهات مثلا، يكون ابنها فاسد، تقول فلان المخرب ويكون هو رأس الأفعى، هو المخرب كل أصدقائه. فحين الإنسان يكون فعلا هو صديق السوء، لكن يلقي بالتبعة على غيره. يقول الله سبحانه وتعالى أن تقول نفس يا حسرة ما أشد حسرتي، يعني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على الصلوات التي أضعتها، على الحجاب الذي فرطت فيه، على ذكر الله الذي غفلت عنه، على المحرمات التي ارتكبتها، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخر. كنت أسخر ممن يستقيم على طاعة الله، هذا المطوع، هذا الشيخ، آية فلان، هذا كذا، وأسخر من أهل الدين وأهل الصلاح والذين كانوا يدعوني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كنت أتخذهم سخرية ومادة للهزء، أو كنت بعض الذين يفعلون مقاطع تمثيلية أو كذا يسخرون فيه من ظاهرهم التدين أو من هؤلاء كلها، وإن كنت من الساخرين كنت أنا أفرط وأسخر ممن كنتم منهم تضحكون. أي سبحان الله، سبحان الله. حتى شو الآية ماذا تقول؟ سبحان الله، قال أنسوكم قال كم لا أيوة أيه؟ أنسوكم يعني انشغلتم بالسخرية منهم، أخذتموه سخريا حتى أنسوكم ذكري، كثرة الانشغال بالسخرية منهم والضحك عليهم وجعلهم مادة للكوميديا والضحك والاستهزاء، أنتم نسيتم أنفسكم، نسيتم قلة الذكر وترك ذكر الله سبحانه وتعالى، أصبح شغلكم الشاغل هو إضحاك الناس على هذه الفئة من الناس. العكس في اليوم الذين آمنوا، سبحان الله، من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل توب الكفار ما كان يفعل؟ يعني تخيل في موقف مخالف تماما، يعني متكئين على الأرائك، الله سبحانه وتعالى يعني كما نسمي بث مباشر من جهنم، والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم يريهم مصائر هؤلاء الذين اتخذوهم مادة للهزء والسخرية. أيضا من قال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيه، وهم يقولون ذلك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يشعرون. بسبب كثرة الحسرات، يعني الله سمى يوم الحسرة، وإن كان في ناس لن تكون متحسرة، لكن لكثرة المتحسرين سماه، كأن اليوم هذا سنسميه يوم الحزن، يوم الحسرة، من كثرة الذين، حتى الذين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذكر في حديث فيما معناه أن أكثر ساعة يتحسر عليها أهل الجنة لساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكر الله فيها، يعني يعلم أنه يعني لو كنت هذه الساعة ذكرت الله كنت في مكان آخر، لأن الثمن في الجنة، يتخيل الآن أهل نحن في الدنيا الآن لو إنسان اشترى قطعة أرض مثلا وكانت بثمن في من 10 سنوات 20 سنة كان ثمنها جدا زهيد، ثم اشتراها يعني كان معها مبلغ فاشترى بقطعة أرض، ثم بعد 4 5 6 سنوات جاء وجد السعر أصبح 20 ضعف 23 ضعف، يقول إيش يا أخي لماذا لم أشتري القطعة التي بجواري أو اشترى تندم كيف لم تستغل الجنة؟ نفس الكلام، تقول لو كنت ذكرت الله كنت في المقام هذا، كنت في المكان هذا، كنت في القصر هذا، كنت في هذه المنزلة، لكن لأن الساعة هذه مرت. ولذلك لما بعض السلف والعلماء لما تكلم عن حديث أنه غراس لا إله سبحان الله والحمد لله، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، كم أضعنا من غراس وكم أضعنا من نخل، بأنه سبب أنه أنت زرعت، لو كنت ذكرت أكثر كنت ستجد حول قصرك زراعة أكثر ومقام أحسن. فهو حسرة فعلا، يعني حسرة للكافر، وحسرة للمؤمن العاصي، وحسرة للمؤمن الطائع الذي لم يزد في طاعته. يعني أحداث القيامة طويلة جدا، قوية جدا. أيضا من مشاهد مثلا أنه كما ذكرنا قبل قليل شدة التفاوت بين الناس، يعني ولذلك سماه الله يوم التغابن، يعني التغابن أنه كمية التنوع بين الكفار ودركات الكفار، المعاصي ودركات المعاصي، المؤمنين أنفسهم. قال الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انظر كيف قال هنا نحشر وقال هنا نسوق، نفس التعبير الذي يستخدم في قطع يعني قطيع النعاج يسوقهم سبحانه وتعالى، لكن نحشر هناك وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وفي خالدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. إنه السواد ليس على درجة واحدة، هناك سواد الكافرين، سواد وجوه الكافرين، وهناك درجات من السواد داخل أيضا المؤمنين، إنه تسود وجوه أهل البدعة والفرقة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن. فحتى درجة السواد والبياض ليست على درجة واحدة بحسب القرب والبعد، يعني في الكفر درجات، وأيضا داخل الإيمان وجوه أهل البدع وأهل الفرق والفرق والأهواء ليس كأهل السنة والجماعة كما ذكر عبد الله بن عباس. أيضا من مشاهد التي يعني نقلها الله عز وجل لنا مما سيكون في أرض المحشر هذا التبرؤ والتخاصم الذي سيكون بين كثير من الفئات. قال الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إنه يبدأ هناك ناس كانوا قادة في الضلال، كانوا قادة في الانحراف الفكري، قادة في مثلا زي عمرو بن لحي، الناس كانوا على ملة إبراهيم، كانوا يعبدون الله وحده ولا شريك له، كانوا على حنيفية السمحة. ثم عمرو بن لحي ذهب إلى الشام فجاء رأى الأصنام فأعجبته الفكرة، فأخذ الأصنام وأدخلها على جزيرة العرب، فهذا انحرف بالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر أحشاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب ودعا بدعوى الجاهلية وبدل ملة إبراهيم، هو أول من أدخل النظام الجاهلي وبدل الملة. وهكذا كل من كان أول رأس في الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل في سبيل ما من نفس تموت بغير حق أو تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل، هو أول من سن السنة السيئة اللي هو واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق. فهناك رؤساء في الضلال وهناك مرؤوسين، فرعون كان رأسا في الضلال، قال الله عنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يعني يكون في مقدم طابور طويل هو من وراءه جنوده هو قومه الذين وثقوا به وصدقوه. بئس الورد المورود. نعم. يقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا هدانا الله لهديناكم. فيتبرأ قالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ويقول أيضا في سورة أخرى يقول هؤلاء قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. تخيل في أرض المحشر هذه المعارك بين الأمم، أنت السبب، لا أنت السبب، أنت أضللتني، لا أنت كنت أصلا ضال. ثم هذا الخصام في كل مرحلة يكون هذا المشهد في كل هذا المحشر، يعني الناس محشر ثم الصراط تكون هذه الحالة. سبحان الله، أنت تتخيل أنك تكون في هذا الضغط، أنت الآن في ترى هذا المشهد، هذا على مستوى الإنسانية جميعا، المذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله أرضا عليه، ترى هذا النمرود مع قومي وفرعون مع قومي وهامان وغيرهم من أئمة الضلالة اللي أنا أعرفهم، هذا الممثل الفلاني الذي فتن الناس، هذا الكاتب الفلاني كل واحد يقول الذي فتن سبحان الناس، الله. هذا الذي جاء بفكرة الشيوعية، وهذا جاء بفكرة العلمانية، وهذا جاء بالليبرالية، وهذا جاء باليساري، وهذا جاء باليمين، وهذا جاء بالخوارج والمعتزلة، وكل الرؤوس التي اخترعت فكرة مصادمة وانحرفت بها وتبع الناس على ذلك. وهذا يقول لا أنت أضللت الناس، لا أنت اللي فعلت، أنت كذا. هذا يعني، هذا يعني تخيل أصلا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الحال من يموج بها الناس يوم القيامة، هذا كرب فوق الكرب، يعني هذا كرب فوق الكرب. والنقاش المعروف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذا التبرؤ الكبير، هذا رأس الضلال وكل الضلال متفرع عنه يذهبون إليه، أنت أس الفساد وأنت فعلت بنا هذا. قل: وقال الشيطان لما قضي الأمر، الله وعدك وعد إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان الله قال لكم الجنة والنار، وهؤلاء الرسل، وهذا طريق الجنة وهذا طريق النار، وهذا الحلال وهذا الحرام، فأنتم ما صدقتم. ما كان لي عليكم من سلطان. شوف يعني تعرف هذا يعني تبرؤ وسبحان الله هو معهم، لكن هذا الخذلان، هذا الخذلان، يعني هذا الخذلان الرهيب. يعني الإنسان لما يعيش حياته في هذا الطريق ثم يأتي لهذا الذي زين له كل هذا الطريق، كل لا أعرفك من أنت، يعني الله وعدك وعد الحق وأنا وعدتك فأخلفتك، وما كان لي عليكم لا من سلطان. لا تلوموني، لوموا أنفسكم. ما كان والله ما أعطاني سلطان على أن أقنعكم على شيء. يعني الشيطان ليس هناك إنسان مثلا الشيطان يقول له افعل كذا، وإذا ما فعل فالشيطان يضربه أو يعني يحرقه أو يقتله أبدا. وما كل سلطان الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان، بس أدعوكم استثناء أن دعوتكم فاستجبت لي. هذا كل سلطاني أن أزين لكم. وانظر إلى فاء الترتيب والتعقيب على التوالي التي تدل على أن هؤلاء الناس كانوا محتاجين فقط إلى تشجيع من الشيطان، هم في داخلهم الفساد. دعوتكم فاستجبتم، مجرد الدعوة أنتم كنتم مسارعين في الاستجابة، أنت كنت تحتاج فقط إلى نوع من التشجيع، تشجيع بس. أنت تريد أن تفعل هذا، نعم. لكن أنا أعطيك المبرر وأعطيك حتى أسكن ضميرك وأسكن الإيمان في قلبك، حتى لا تحس أنك تفعل شيء خطأ. يعمل الموضوع بسيط وما في شيء، والله غفور رحيم ويغريك، دعوتك فاستجبت لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنتم الشر كان فيكم، أنا استثمرت هذا الشر فقط، أنا دعوتك، لا كنت أستطيع أن أكرهك على فعل شيء ولا أن أعاقبك إذا لم تسمع كلامي أفعل فيك ما شيطان. وقال الله سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني الشيطان ضعيف جدا، ضعيف جدا، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الشيطان بالاستعاذة يذهب، لكن من الذي يقوي الشيطان في قلب الإنسان؟ رغبات الإنسان. هذه نقطة في غاية الأهمية، اسمح لي كثير. إنه الإنسان إذا كان يعني تخيل أنت الآن جدار من الزجاج أملس جدا، هل يستطيع أن يتسلقه بيده؟ لا يمكن. لا يمكن. ما يمكن. لماذا؟ يسقط. ليس هناك أي نتوء، نعم. أو شيء. تشوف تسلق الجبال، عنده هناك تسلق الجبال دائما يبحث عن إيش؟ نتوء يمسك فيه، أو شيء داخل الجبل يحط أصابع بحيث يتكي عليه. لكن لو المكان أملس جدا ما يستطيع أن يمسك شيء. كذلك قلب العبد، الشيطان يستكشف مداخل الإنسان، يستكشف أنت قلبك بماذا معلق، والله بكذا، يتخذ من هذا الكذا متسلقا إلى قلب الإنسان. فلذلك كان أحد المربين يعني يضرب مثلا، يقول يعني لو أن أردت أن تنام، يسأل تلاميذه يعني لو في شجرة عليها مئات العصافير وتصيح بصوت عالي وأنت تريد أن تنام، ماذا تفعل؟ قال: أسكتهم، يعني ترميهم بحجر. قال: لا يلبث أن يعودوا، يعني يسكتوا ثانية ثم يعود مرة أخرى. قال: أسكتهم. قال: إذن الأمر يطول. قال: فما أصنع؟ قال: اقطع الشجرة. إذا قطعت الشجرة لن يجد العصافير مكانا يقفون به، فهذه الشجرة هي حب الدنيا. إذا نبتت في قلب العبد فإن عصافير اللي هي الشياطين ستجد مكانا تقف فيه وتوسوس، لكن إذا نزع الإنسان حب الدنيا من قلبه لن يجد الشيطان متكئا إلى قلبه. فلذلك الإنسان، ولذلك حب الدنيا والتعلق بها هو رأس كل خطيئة. فقال: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، وما أنتم مصرخ، يعني لا أنا أستطيع أن أنقذكم مما أنتم فيه، ولا أنتم تستطيعون أن تنقذوني مما أنتم فيه، خلاص الأمر انتهى. وقال الشيطان: لما قضي الأمر. هذا هو التبرؤ الكبير، فيتبرأ كل رأس ضلالة من أتباعه. ويتبع كل إنسان منحرف من تبعوه في هذا الانحراف وإن كان يحمل وزره. قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة فقط، لا ومن أوزار من الذين أوزار الذين يضلونهم بغيرها، ألا ساء ما يزرون. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعني لا يتكلم في أمر ديني إلا إذا كان على ثقة منه، حتى لا يتسبب في إضلال أحد فيحمل وزره، ما يقول والله أنا رأيي إن ما فيها شيء، أو أنا رأيي إن هذا حلال، أو رأيي إنه هذا حرام، أو يحرم شيء حرمه حله، أو العكس، لا يتكلم حتى لا يتبعه غيره في ذلك فيحمل وزره أمام الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال هذا حرام، لتفتروا على الله الكذب إن الذين لا يفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يعني خلوكم معنا اكفروا بمحمد. ونحن إذا كان في قيامة وفي أوزار بعض الناس يقول كذا يا أخي يفعل هذا ووزر فلق رقبتي فعلوا ووزر في رقبتي أنا أحملها، نفس كلام هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الإنسان يعني يا الله يحمل نفسه، فالناس الذين مثلا يعني يستسهل أنه يشارك مثلا صور عالية أو أغاني أو أخبار كاذبة أو أحاديث مكذوبة أو أفكار ضالة، ينتبه أن هذا الأمر ينتشر عنه، فهو يعمل شير وهذا يعمل شير للشير وتنتشر فيحمل وزره وأوزارا فوق وزري. الإنسان يا الله يحمل أوزار نفسه وصحيفته هو، فضلا أن يحمل أوزار الناس معه يوم القيامة. فهذا أيضا مسألة الاختصام بين يدي الله، ومن الخصومات يعني العجيبة في يوم القيامة اختصام الجسد والروح. تخيل الجسد جسد الإنسان يتخاصم الروح. وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يختصم الجسد والروح، فالجسد الروح يقول للجسد أنت فعلت، أنا ما كان عندي قدرة أني أفعل أني أزني أو أسرق أو أنظر، أنا روح. وتقول ويقول الجسد للروح أنت زينت، أنت أقنعتني أني أفعل كذا وكذا. فيرسل الله عز وجل إليه ملكا يحكم بينهم فيقول إن مثلكما، انظر هذا المثل قد ذكره ابن القيم رحمه الله، قال إن مثلكما كرجل قعيد مبصر، رجل مشلول لكنه مبصر، ورجل صحيح القدمين لكنه أعمى، رجل قدمه سليمة لكنه أعمى البصر. فقال المبصر للأعمى إني دخل بستانا فقال إني أرى هنا ثمارا لكن لا قدرة لي عليها، يعني أرى ثمارا ما أقدر أخطب لكن أنا مشلول مقعد. قال فهلما أحملك، يعني تعال أنت اركب على ظهري وأنا أدلك يمين يسار، تعال هنا في ثمرة فوق. قال فعلى من الوزر؟ يسأل الجسد والروح. قال عليهما، قال حكمتما على أنفسكم. الله حكمتما على أنفسكم. وهذا ذكره ابن القيم في فصل كبير في روضة المحبين، إن القلب يتخاصم مع الجوارح، تقول جوارح أنت زينت لنا النظر الحرام والسماع الحرام، ويقول القلب أنتم الذين فعلتم أنا ما فعلت شيئا. فقال مثلهما كمثل هذا الأعمى القعيد والأعمى السليم، فهما تعاونا وتواطأ. فهذه من يعني من أصعب الخصومات أن يختصم الإنسان. وأيضا من الخصومات خصومة الإنسان مع جوارحه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم. انظر هذا التخاصم الذاتي الآن، ليس انظر الإنسان يتخاصم مع الشيطان ويتخاصم مع رأس الضلال الذي تبعه، ويتخاصم مع روحه وجسده ويتخاصم مع جوارحه. فيقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال أما تضحك يا رسول الله؟ قال من مجادلة الإنسان ربه يوم القيامة، فيقول يا ربي إنك حرمت الظلم على نفسك وأنا لا أقبل يوم إلا شاهدا من نفسي. تقول لي هذه صحف الملائكة كتبت، أنا أريد شاهدا من نفسي. فيأمر الله عز وجل الجوارح أيوة فمه أن يسكت، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فتقول اليد أنا فعلت، ويقول البطن أنا أكلت، ويقول الفرج أنا زنيت، ويقول الرجل أنا مشيت. ثم يعني يسر الله عز وجل عن فمه فيعاتمهم فيقول بئسا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضي وعن كن كنت أنافع، أنتم الذين ستعذبون، أنا كنت ألف وأدور عشان عشانكم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق الذي أنطق كل شيء وهو خلق وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم, عليكم سمعكم ولا, ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله. فالإنسان إذا اختلى بنفسه وزينت له نفسه فعل الحرام فليعلم أن هذه العين التي تستمتع برؤية الحرام يوما ما سينطقها الله لتشهد عليه. هذا اللسان الذي استخدمه في السب والشتم والغيبة ونقل الكلام بقصد الوقيعة في النميمة ليعلم أن هذا اللسان الذي طوعه الله له اليوم غدا سينطق الله يقول أنت فعلت بي كذا. هذه الأذن التي يستمتع بها في سماع الغناء المحرم والكلام المحرم يعلم أن الله سينطقه يوما. هذا الفرج الذي يسافر إلى بلاد هنا وهنا حتى يوتعه بالحرام يوما ما سينطقه الله سبحانه وتعالى يشهد عليه بما فعل. فهذا الجسد الذي أمنك الله سبحانه وتعالى عليه يوما ما سينطق الله سبحانه وتعالى وينطق هذه الجوارح لتشهد بما فعلت عليها. بل حتى الأرض التي وطأتها قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها أنت كنت في هذا المكان فعلت عندي في هذه البقعة كذا وكذا وهذه البقعة تقول أنت كنت في يوم كذا فعلت علي كذا وكذا. صلصت آمين. في نقطة أبو سلم أريد أن أنوه عليها أنه أحيانا كان يعني في بعض الآيات أو الأحاديث تذكر أحوال مختلفة للناس في يوم القيامة إنه مثلا إنه كما ذكر إنه يكون في نقاش أحيانا أو تبرع أو نوع من الملام أو يا حسرة على ما فرط أو كذا وإنه آية مثلا تقول فلا تسمع وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة إنه لا يتكلمون وهنا يتكلمون نعم. أو أحيانا في بعض نعم فالعلماء قالوا إنه يوم القيامة يوم طويل جدا يعني 50,000 سنة وغير ذلك الحساب. هذه تعتبر لقطات من يوم القيامة يعني الله سبحانه وتعالى يذكر أنه في موطن لا يتكلمون في موطن يؤذن لهم بالكلام في موطن لا يتلاومون في موطن يقع بينهم الملام. هذا لطول يوم القيامة فتحدث فيه أحداث كثيرة جدا. فقد تأتي الأدلة بإثبات شيء وتأتي آيات أخرى وحديث تنفي هذا الشيء أو تنفيه وتثبته في مكان آخر. هذا يدل على أن هذا النفي في موطن أو في يوم من أيام يوم القيامة أو في زمن من أزمنة يوم القيامة لأن اليوم نفسه وإن كان اسمه يوم لكنه طويل جدا هذا اليوم نعم. فتقع فيه أحداث مختلفة فيتكلمون هنا ولا يتكلمون هنا يتلاومون هنا لا يتلاومون هنا. فأردت أن أوضح أن الناس أحيانا ما تسمع قد تسمع أشياء طيب الآن أنت قلت أنه ما يتكلمون بعدين قلت لا يتكلمون لا هذا في موطن وهذا في موطن آخر في أحداث يوم القيامة.